إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها السبيل الأوحد لعودة الحياة المطمئنة إلى النفوس، والزاد الفريد الذي لا يخيب به عامله، والسبب المتين لإحقاق نصر الله عز وجل وإحقاق العزة للمسلمين وظهورهم على أعدائهم ورفع الذل والهوان الذي حل بساحتهم في هذا العقد الأخير من الزمان. وذلك لأن الله جلت حكمته إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه المتقين القائمين بدينه علما وعملا ظاهرا وباطنا، ولم يضمن سبحانه وتعالى نصر الباطل ولو ظن صاحبه أنه محق والله سبحانه وتعالى الرؤوف بعباده لم يجعل النصر والعلو والرفعة والعزة لأدعياء التقوى والإيمان الذين تقمصوا زي أهل الخسران وشغلوا بنعيم الأبدان، وإنما هو لأهل التقوى والإيمان حقا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد من العزة والعلو بحسب ما معه من حقائق الإيمان، فإذا فاته حظ من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من الإيمان وحقائقه وثمراته علما وعملا ظاهرا وباطنا. وكذلك الدفع عن العبد إنما هو بحسب إيمانه وتقواه. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا ضعف الدفع عن العبد فهو من نقص إيمانه وتقواه. وكذلك الحسب والكفاية للعبد من الله عز وجل هي بحسب إيمانه. قال الله عز وجل: إن الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم، فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وانقيادهم له وطاعتهم إياه. فإذا نقص الإيمان وانعدمت التقوى عاد ذلك بنقصان كله. وكذلك معية الله سبحانه وتعالى هي مع أهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وإن الله لمع المؤمنين. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك ولاية الله العبد لعبده هي بحسب الإيمان. قال تعالى: والله ولي المؤمنين. وقال الله: ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك النصر والتأييد الكامل والرفعة للمؤمنين إنما تكون بحسب تقواهم وإيمانهم الكامل. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. فمن نقص إيمانه وانعدمت تقواه نقص حظه ونصيبه من التأييد والنصر، ولا شك في ذلك. ولهذا إذا أصيب الواحد منا بمصيبة في نفسه أو ماله، أو أصيبت الأمة بإدالة أعدائها عليها، أو بقهر الفاسقين على الصالحين منهم، فإنما هو بذنوبهم، إما بترك واجب أو فعل محرم أو تقصير فيما أمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن نظر إلى واقعنا اليوم وتأمل ما فيه بنظرة تفحص واعتبار أدرك صحة هذا المعنى. فليس الخبر كالمعاينة، فهذه أموالنا لم نصنها من الحرام، هذه أعراضنا لم نحفظها من الخنا والآثام، هذه أعمارنا أفنيناها في جمع الحطام، هذه أعمارنا أفنيناها في جمع الحطام، هذه قلوبنا قد علاها الران وسادها الظلام، هذه فلسطين أضعناها بالمنى والأحلام وعرضناها لمساومات اللئام. إن القول لدى الله سبحانه وتعالى لا يبدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك عباد الله هزمنا وقهرنا وأبعدنا وأهنا، وإلا فالمؤمن القائم بدين الله سبحانه وتعالى وبدينه عزيز غالب منصور مكفي مؤيد مدفوع عنه بالذات أينما كان، ولو اجتمع عليه الأعداء من كل مكان. يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. والآيات في هذا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم معاشر المؤمنين قد بشر أمته بالعز والتمكين والظهور على أعدائهم، بشرها في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام، وقد وعدهم بأن الله عز وجل سيغلب أعداءهم رغم كيد الكائدين وسفه الباطل وكثرة أتباعه وقوة جيوشه وترساناته وآلاته التي أعدها لحرب المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر أو الحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجرة اليهود، لأنه لا يدل على ذلك. فمن مقتضيات الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته تصديق هذا الوعد منه عليه الصلاة والسلام، وأنه آت لا محالة. فأدركوا هذا أيها المسلمون وتيقنوه وأحسنوا الظن بربكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر، أي دين الله، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. المدر هي بيوت أهل الحضر، والوبر بيوت أهل البادية. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام أو ذلا يذل به، عزا يعز به الإسلام أو ذلا يذل به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي المدينتين تفتح أولا، أرومية أم قسطنطينية؟ قال: بل مدينة هرقل تفتح أولا وهي القسطنطينية. وقد تحقق هذا الفتح على يد محمد، على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، بعد أكثر من 8 قرون من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيتحقق الفتح الثاني ولا محال في ذلك، ولا شك في وعد الله عز وجل، ولا تعلمن نبأه بعد حين. ولكن على أيدي من؟ على أيدي أصحاب المسيرات والمظاهرات وأصحاب الشعارات الجوفاء والهتفات الخرقاء والسياسات العمياء، أم على أيدي من قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، إشارة إلى العبودية وإلى تعلقهم بالله عز وجل وخضوعهم لأمره ونهيه. عبادا لنا أولو بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن أسباب النصر أو إن النصر والتمكين وظهور المسلمين على أعدائهم لن يتأتى لنا ولن يحل بديار أهل الإسلام إلا إذا أخذنا بأسباب النصر المعلومة شرعا وقدرا، وهي أسباب كثيرة. من هذه الأسباب هو أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى، ونصر دين الله عز وجل يكون بتطبيق شرعه على أنفسنا أولا، وذلك بتحليل حلاله وتحريم حرامه وإقامة دينه. فهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن هذه شرطية كما يقول العلماء، فإذا تحقق الشرط لم يتخلف المشروط والموعود. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فقد وعد الله عز وجل بهذا النصر، يؤتيه للمؤمنين أينما كانوا عبر الزمان والمكان إنهم نصروا الله سبحانه وتعالى. وقد أكد هذا النصر بمؤكدات لفظية ومعنوية. أما اللفظية فاللام الذي في قوله تعالى: ولا ينصرن، وبالقسم المقدر لأنه يكون التقدير في الآية والله لا ينصرن الله رسله. وأما المؤكدات المعنوية فهي قوله تعالى إن الله لقوي عزيز. وقد صدق من قال أقيموا دولة القرآن في نفوسكم تقم على أرضكم. وقد سئل أحدهم متى تقوم دولة الإسلام؟ فقال حين تسمع للمسلمين عند صلاة الصبح ضجيجا كما تسمع لجمعتهم أو في جمعتهم وأعيادهم. من أسباب النصر عباد الله والتمكين هو أن نثبت على دين الله من أول يوم أو لحظة يمن الله عز وجل علينا بالهداية إلى دين الإسلام. فينبغي على العبد أن يبقى على هذا النهج وأن يسلك هذا الصراط المستقيم لا يزيغ عنه الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نثبت على طريقه وعلى سبيله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى. وأنتم تعلمون أن الرسل هم أوثق الناس بنصر الله سبحانه وتعالى، أوثق الناس بنصر الله عز وجل. ولكن لما استبطأوا النصر وتعجلوه أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه لا بد أن يتحقق لهم هذا بثباتهم عند الاختبار والامتحان. يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن النصر الله قريب. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم. فلا بد للمؤمن أن يمر عبر الصراط، صراط الدنيا الذي هو الامتحان والاختبار، ليظهر إيمان المؤمن ويظهر نفاق المنافق. سأل رجل الإمام الشافعي رحمه الله فقال يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل، هل يمكن أم يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام فلما صبروا مكنهم، فلا يظنن أحد أن يخلص من الألم البتة. ومن أسباب النصر والتمكين عباد الله هو اجتماع الكلمة ونبذ الفرقة والتنازع، لأنها السبب الذي به يستطيع الكفار كسر شوكة المسلمين. قال تعالى ولا تنازعوا ولا تفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا. وقال تعالى ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والآيات في هذا كثيرة جدا ومعلومة. فمتى أظهر المسلمون الخلاف والتنازع ولم يرجعوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى أصابتهم هذه الفرقة وذهبت ريحهم. فإذا أراد المسلمون أن يجتمعوا فما عليهم إلا أن يعودوا إلى دين الله سبحانه وتعالى، أن يعودوا إلى دين الله سبحانه وتعالى ويتعلموه فيعملوا به عقيدة ومنهجا، تربية وأخلاقا، نظاما وحكما. وعليهم أن يعلموا أن السياسات لا تجمعهم وأن الشعارات والهتافات لا تكون إلا في صالح أعدائهم. فعليهم أن ينتبهوا إلى ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وليعلموا أن من فرط في جزء من أجزاء هذا الدين فلا بد أن يقع في التنازع والفرقة. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب الذين قال الله سبحانه وتعالى أغرينا فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلما نسوا حظا أي شيئا قليلا مما أمرهم الله عز وجل به، كانت النتيجة أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فما بالكم بمن أهدر الدين كله ولم يلتفت إليه ولم يعمل به لا في حياة خاصة ولا في حياة عامة؟ أين وكيف يرجو نصر الله سبحانه وتعالى؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله نقلا عن بعض السلف قال: تركوا العمل فصاروا إلى حال رديئة، فلا فطر مستقيمة ولا نفوس سليمة ولا أعمال قويمة. ومن أسباب النصر والتمكين، وهذا من الأهمية بمكان، هجران الذنوب والمعاصي على اختلاف أشكالها أفرادا وجماعات، إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إسداء النصح للأمة عامتهم وخاصتهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، إشارة إلى الانهماك في الحياة الدنيا وتعليق القلوب بها، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك في آخر الزمان أن تدعو أمم الكفر بعضها بعضا لقتالكم أيها المسلمون، لكسر شوكتكم، لسلب ما كان لكم من الخيرات والأموال كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أفمن قلة نحن يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل هو وسخه وزبده، تشبيها لهم بقلة شجاعتهم ودناءة أقدارهم. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله عز وجل من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. ونحن كذلك نقول: عباد الله، إن ما ابتليت به هذه الأمة الإسلامية زادها الله شرفا، أنها ابتليت في أوطانها، ومن أجل وأعظم أوطانها أرض فلسطين التي فيها المسجد الأقصى. هذا المسجد الذي امتحننا الله عز وجل به، وما دام هذا المكان مباركا فإن أهل الإسلام لا يزالون متعلقين بهذا المسجد، ومتى زالت حناجرهم إلى الله عز وجل وقلوبهم تهفو إلى الله عز وجل بالدعاء وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل ذلك ينبغي أن يهب المسلمون هبة واحدة، ويعلموا أنهم متى نصروا دين الله عز وجل فإن الله عز وجل سينزع هذا المسجد الأقصى ويرده ردا جميلا إلى المسلمين متى أقاموا دين الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ففلسطين لا يمكن أن تنصر بالفنانين والفنانات ولا اللاعبين ولا اللاعبات ولا السياسيين ولا من غيرهم من الناس إلا الذين أقاموا دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا، وأن يجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن ولاه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.